حديث من لزم الاستغفار جعل الله لهم كلها من فرجهم كل ضيق مخرج كل بلاء عافية، هذا الحديث ضعيف ولا يصح.